تم اكتشاف قبر سوكجونغ الملك الخامس عشر لدولة كوريو جديدا في قرية سونجوك بمدينة كيسونغ من كوريا قبل أيام. أما سوكجونغ الملك الخامس عشر لدولة كوريو فهو ابن ثالث لمونجونغ الملك الحادي عشر واسمه الأصلي وانغ أونغ، وكان يتولى منصب الملك خلال 10 سنوات، أي منذ عام 1096 حتى عام 1105. كلمة سوكجونغ تعني الاسم الفخري للملك الخامس عشر لدولة كوريو. يقع قبره في وسط المنهدر من الجبل المنخفض المبتعد عن مركز قرية سونجوك بمدينة كيسونغ بحوالي 3 كيلومترات نحو الغرب. يبلغ طوله حوالي 29 مترا من الجنوب إلى الشمال، وعرضه 13 مترا من الشرق إلى الغرب، ويتألف من 3 قطع تنقسم من قبل 4 قواعد زاوية المعدوة نحو الجهتين الشرقية والغربية. في مجرى اكتشاف القبر تم إيجاد مختلف البقايا الأثرية التي تدل على طبيعة قبر الملك وميزته العصرية. أثبتت جمعية علم الآثار القديمة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في موقع الاكتشاف الميداني أن هذه الآثار هي قبر سوكجونغ الملك الخامس عشر لدولة كوريو.